بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب قتال أهل البغي، باب قتال الخوارج والملحدين. ما صنعه الإمام البغوي رحمه الله في هذا التصنيف وهو وضع قتال الخوارج ضمن قتال أهل البغي هو تصرف كثير من الفقهاء المتأخرين من أتباع المذاهب المختلفة، يصنفون قتال الخوارج ضمن قتال أهل البغي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فروقا كثيرة بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة الخارجين على إمام عادل، وأن قتال الخوارج مأمور به وقتال الطائفة الباغية إنما يشرع بدفع شرهم وأذاهم إذا لم يستجيبوا للإصلاح، وأن الخوارج محكوم في جملتهم أنهم من أهل النار، وأهل البغي يختلفون عنهم فإنهم لا يفسقون فضلا عن تكفيرهم. في تكفير الخوارج قولان لأهل السنة، ولا خلاف أن أهل البغي لا يكفرون. ولذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قتال الخوارج صنف آخر غير قتال أهل البغي، ولكن أكثر الفقهاء المتأخرين يصنفون قتال الخوارج ضمن قتال أهل البغي، لأنهم عند الجمهور من أهل القبلة، إلا طائفة من أهل الحديث أخرجوا الخوارج والفرق المبتدعة الضالة كالمعتزلة وأمثالهم من الملة بالكلية، وحكموا عليهم بالكفر نوعا وعينا. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، أي بهذه الطريقة. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أقوالهم وأفعالهم هي من أفعال وأقوال الكفار، هي من الكفر قولا وعملا، خصوصا في اعتقاد تكفير الصحابة المقطوع بإيمانهم كعثمان وعلي رضي الله عنهم وباقي العشرة والذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن الواحد المعين منهم لا يلزم تكفيره حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. فالواحد من هؤلاء من أهل البدع قد يمنع من تكفيره مانع وإن ارتكب كفرا. ففرق بين تكفير النوع وتكفير العين في هذه الفرق المنسوبة إلى القبلة والمنتسبة إلى القبلة كذلك، بخلاف الفرق التي تخالف المعلومة من الدين بالضرورة كأمر التوحيد والنبوة، كالفرق التي تدعي أن الله عز وجل هو إنسان بعينه، هو علي بن أبي طالب مثلا، أو هو الإمام، أو الذين أعتقدوا أو الحاكم بأمر الله كالعلويين والإسماعيلية والدروز وأمثالهم، أو كالذين يعتقدون خطأ الوحي وخيانته كطوائف من غلاة الرافضة، فهؤلاء لا شك في كفرهم نوعا وعينا. وأما باقي أهل البدع الذين في أقوالهم وأفعالهم من الكفر ما يقتضي حصول هذا الكفر لو استوفيت الشروط وانتفت الموانع، وأما إذا لم تستوفى الشروط أو كان هناك مانع من التكفير فلا يحكم بكفر الواحد المعين ولا كفر الطائفة على العموم حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. فلا بد أن نفرق بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالنوع، إذ أن بعض الناس يخلط بين هذا وذاك. فالتكفير بالعموم معناه تكفير الطائفة كلها آحادا بالعين، تكفير معينين على منتمين إلى طائفة بأسرها، فكل أفرادها كفار الذين يدعون مثلا نبوة غير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون مثلا بأن بوجود نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام كالبهائية مثلا والقديانية، فهؤلاء كفار نوعا وعينا، يكفرون بالعموم كما ذكرنا في الطائفة الدرزية والطائفة العلوية التي تؤله علي بن أبي طالب، أو الدرزية التي تؤله الحاكم بأمر الله، هؤلاء كفار نوعا وعينا كجملة، هذا التكفير بالعموم. وأما التكفير بالنوع فنقول القول كفر والاعتقاد كفر والعمل كفر في هذه الطائفة، ولكن الواحد المعين لا يكفر، ولذا لا يصح أن يكفروا عموما ويقال عنهم جميعا أنهم كفار أو قتالهم كقتال الكفار. يبقى بعد ذلك في قتال الخوارج، هل إذا لم يكفروا أن كان تكفيرهم بالعموم وبالتعيين اجتهادا سائغا لا يبدع فيه المخالف وإن كان خطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن ليس كتكفير مرتكب الكبيرة مثلا، تكفير الخوارج وإن كان مخالفا لجمهور أهل العلم ولمقتضى الأدلة في الحقيقة فإنه ليس ببدعة ضلالة من القول، وإنما هو اجتهاد على الصحيح غير صحيح، اجتهاد خطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن لا يخرج قائله المكفر للخوارج وكذا الرافضة والمعتزلة عن أهل السنة عن أهل القبلة استغفر الله، ولكن جمهور أهل السنة يقولون هم في مجموعهم من أهل القبلة، وقد يكون كثير منهم من المنافقين في الباطن هم في الدرك الأسفل من النار، ولكن المعين منهم لا نحكم عليه بذلك ولا نعمم الحكم على الطائفة جميعا بالكفر والخلود في النار طالما كانت هناك شبهات وموانع تمنع من تكفيرهم وتخليدهم في النار. فنقول إذا لم يكفروا هل يقاتلون كالكفار، بمعنى تخمس أموالهم ويعمم عليهم بما يعني يقاتلون بما يعم إتلافه، يجهز على الجريح يعني يقتل الأسير كما يقتل الكفار. فأما سبي النساء والذرية فلا أعلم أحدا يقول بذلك إلا من حكم بردتهم، ولكن ممن قال من أهل العلم أنه من أهل القبلة قد يطلق أنهم يقاتلون كالمرتدين، أي في هذه الأحكام في تخميس الأموال في رميهم بما يعم إتلافه في قتل أسيرهم في الإجهاز على جريحهم، فهذا الذي يجعله يطلق هذا الحكم وأنهم يقاتلون كالكفار. ومن العلماء من يقول بل يقاتلون كأهل البغي في عدم الإجهاز على الجريح، عدم قتل الأسير، عدم تخميس الأموال، وبالأولى عدم سبي النساء والذرية. والذي يعني جعل العلماء يختلفون في ذلك اختلاف النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما قاتل به الخوارج، ولم ينقل عنه قط أنه سبى نساء أو ذرية، وإنما وقع سبي النساء والذرية في مانيع الزكاة، وهم على الصحيح يقاتلون من جنس قتال الخوارج، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للخوارج مع علي بن أبي طالب يعني خالفوا ما قد وقع قبل ذلك، حتى عد ابن حجر أنه انعقد الإجماع إلا من شذ على عدم سب النساء والذراري في قتال من امتنع من الزكاة بخلا أو تأويلا، وكذلك في قتال الخوارج، لأن الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للخوارج لم يسبوا نساء ولا ذراري. وأما في تخميس الأموال فهناك روايتان عن علي بن أبي طالب، هناك رواية في أنه خمس أموالهم وجعلها في الغنيمة، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح ذلك هذه الرواية مع أنها رواية منقطعة. والرواية الأخرى المسندة أن عليا رضي الله تعالى عنه لم يخمس أموالهم، وهذا هو الأصل، أنه طالما كان مسلما وإن كان مبتدعا ضالا ومن أهل البهت والضلال واستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، إلا أن هذا لا يبيح ماله، وإن أباح قتاله وأجاز قتله. والذي يظهر الله أعلم أنهم لو كانوا مرتدين لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم لأجل المصلحة. فالمرتد يقتل حتما على كل حال، يقتله الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتال رأس الخوارج وقال لعله أن يكون يصلي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، نهيت عن قتل المصلين ونحو ذلك. وعلي رضي الله عنه أول ما أظهر الخوارج بدعتهم أيضا لم يقتلهم، ولذا ذوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من ترك قتال الخوارج للتأليف، باب من ترك قتال الخوارج للتأليف وألا ينفر الناس عنه. وهو قد بوب أصلا قتال الخوارج في آخر الصحيح وليس في كتاب قتال أهل البغي أو في أبواب قتال أهل البغي كما فعل البغوي الإمام البخاري، سار على طريقة كثير من أهل الحديث وجعل قتال الخوارج في باب في استتابة المرتدين، في كتاب استتابة المرتدين وقتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، هذا الذي ذكره الإمام البخاري. يعني صنع الإمام البخاري يختلف عن كثير من الفقهاء. عامة أتباع المذاهب كما ذكرنا يجعلون قتال الخوارج ضمن قتال أهل البغي ويجعلون له سائر الأحكام، في أنه إذا قلنا لا يقتل الأسير، لا يدفف على الجريح، لا يرمون بما يعم إتلافه كالمنجنيق أو ما يقتل النساء والذراري ونحو ذلك. فعامة العلماء من أتباع المذاهب أصحاب الكتب المصنفة يسيرون على طريقة الإمام البغوي في ذلك، والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا المنقول عن علي الأسند أنه لم يخمس أموال الخوارج، وهذا هو الأصل كما ذكرنا. كل من كان خارجا عن شريعة اعتقادية أو عملية من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فهو من هذا الجنس. فالخارجين عن شرائع اعتقادية كالخوارج والرافضة، ولأن الخوارج يكفرون المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون بالكبيرة ويحكمون على فاعلها بالخلود في النار. وأما الرافضة فيكفرون ويفسخون ويبدعون الصحابة رضي الله عنهم على درجات عامتهم في زمننا يكفرونهم من أول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، يجعلون الإمامة ركنا في الدين. من لم يعتقد إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندهم كافر، بالإضافة إلى جملة من الضلالات والعقائد التي كثير منها كفر في الحقيقة كما ذكرنا في هذا الباب. نقول وكذا من خرج عن شرائع الإسلام العملية، كمن ترك الزكاة بخلا أو تأويلا، أما إذا تركها جحودا بلا تأويل فهو كافر مرتد باتفاق إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. لكن نقول مانع الزكاة هم من ضمن هذا الباب. وكذا كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة سواء كانت اعتقادية أو عملية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قتال التتار وعدم التزامهم بأحكام الشرع، وذكر جملة مما اتفق العلماء عليه في هذا الباب، وهو أن هؤلاء من جنس هؤلاء الخوارج كما ذكرنا، وإن أقروا بوجوب هذه الشرائع ولكن لم يلتزموا بها ولم يقوموا بعملها. هذا بالنسبة إلى الأمور العملية بالإضافة إلى الأمور الاعتقادية. قال الإمام البغوي رحمه الله سنديه عن أبي سعيد الخدري قال نعم اللي هو لا الخوارج الصحيح كما رجع شيخ الإسلام أنهم صنف ثالث. الشيخ الإسلام بقى ترجيحه ليسوا كالمرتدين ولا كأهل البغي. أهل البغي مأمور أصلا بالمصارحة معهم ابتداء، وسيرة علي رضي الله عنه في أهل جمل وصفين تختلف عن سيرته في الخوارج. وترك هو قتال البغاة معاوية وأهل الشام لكي يدرك فضيلة قتال الخوارج، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم قتال الخوارج وأثنى على من قتلهم، ومدح من ترك قتال، مدح الحسن بن علي لكونه ترك قتال أهل البغي لأجل أن الصلح معهم خير، بخلاف الخوارج فإن الصلح معهم يقتضي مع بقائهم على ما هم عليه من البدعة تحريفا للدين في النهاية. ولذلك الخوارج قوم بهت كما ذكر غير واحد من العلماء. فالصحيح أنهم قسم ثالث، أنهم نوع ثالث، ليسوا كالمرتدين ولا كأهل البغي الذين خرجوا على الإمام العادل. وأصل أهل الوصف أهل البغي مأخوذ من القرآن، قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن كان سبب نزول الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في خروج طائفة عليه، وإنما في اقتتال وقع بين طائفتين من المؤمنين، لكن غلب الاستعمال في أهل البغي على من خرجوا على الإمام العادل بتأويل سائغ، ولهم شوكة، ولهم شوكة وقوة، جماعة طائفة لها قوة خرجت على الإمام العدل بتأويل سائغ. لو كان بغير تأويل فهم قطع طرق، إن لم يكن لهم شوكة فهم حكمهم يعني يعني أحد من قاتل أو نحو ذلك. التأويل إذا كان باطلا فهو من جنس قتال الخوارج، لأن الخوارج مقطوع ببطلان تأويلهم، بخلاف أهل الجمل وصفين يرجح خطأ تأويلهم. هم تأولوا أن علي رضي الله عنه لم يقم بما وجب عليه في أمر قتلة عثمان، تأولوا تأويل، نحن نقول هذا خطأ، لكن الخوارج مقطوع بأنهم على بطل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم قتلا عاما دليل على أنهم حين يتحزبون يؤمر بقتالهم وليس كقتال أهل البغي كما ذكرنا. لكن الكلام لماذا صنفوا هنا؟ لأجل أحكام القتال نفسه، هم مختلفون في المآل في الدنيا وفي الآخرة، مذمومون في الدنيا خوارج ومذمومون في الآخرة وكلاب النار، ولكن هم في جنس القتال عند الجمهور من جنس قتال أهل البغي في كثير من الأحكام. يعني هنا التصنيف ده مش بمعنى أن الخوارج والملحدين يقولون باب قتال الخوارج والملحدين أن هم ناس عدل قوم يعني عدول أو أنهم أصحاب حق أو أنهم يثنى عليهم، لا، بل هم مستحقون للعقوبة الدنيوية والأخروية. أهل البغي كمعاوية رضي الله تعالى عنه في خروجه على علي، وطلحة والزبير رضي الله عنهم في خروجهم أيضا على علي قبل ذلك. وصف هذا الوصف لا يعني تفسيقا ولا تبديعا بل ولا حتى يعني منعا للفضيلة، لم يزل هؤلاء يوصفون بالفضائل وتثبت فضائلهم، و يعني إنما يخطئ اجتهادهم مع وجود اجتهاد في هذا الباب. وأصح الأقوال في مسألة الاجتهاد، اجتهاد الصحابة في اختلاف الصحابة، أن علي رضي الله عنه ومن معه هم الذين على الحق أو للطائفتين بالحق، وأن من خالفهم باغي عليه. ومن أهل العلم من يقول بل الطائفة المحقة التي تركت القتال، وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الطائفة التي تركت القتال هي التي كانت على الحق. وهناك من يعني يصحح مذهب معاوية رضي الله عنه ومن معه ويرى ذلك، وهم الصحابة الذين كانوا مع معاوية كعمر بن العاص وغيرهم، وإن كان هذا عند عامة أهل السنة ليس كذلك، لكن مثل هذا لا يخرج به الإنسان عن الاعتقاد الصحيح، يعني أن هذه مسألة من مسائل الاعتقاد التي يسع فيها الخلاف. عن أبي سعيد الخدري قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسمة أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. أظنها يعني تشكيل هنا على غير هذا، التشكيل هنا خبت وخسرت، هي على قد خبت وخسرت إن لم أكن عادل، قد خبت وخسرت إن لم أكن عادل، يعني كيف تتبعوني وتعتقد أني رسول الله وأنا لا أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق على صحته. في رواية: تمرق مارقة عند فرقة، في فرقة أو فرقة على حين فرقة من الناس، أي افتراق. وفي رواية مسلم عن أبي سعيد: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا الحديث من أوضح الأدلة على أن علي رضي الله عنه كان هو أولى بالحق، وأن الطائفة الأخرى عندها شيء من الحق، وذلك أن من قتلوا عثمان كانوا في غمار جيش علي، لأنه لم يتبين من قتل عثمان رضي الله عنه على التحديد، ودخلوا في جيش علي رضي الله تعالى عنه ولم يتبين ببينة من الذي قتل عثمان، فكان هناك شيء من الحق في المطالبة بقتلة عثمان، لكن كانت وجهة نظر علي رضي الله تعالى عنه في تأخير هذا الأمر حتى تستكن الأمور وتسكن الفتنة وتقام البينة، فعند ذلك يستطيع أن يقيم القصاص على من قتل عثمان، ولكن هو أولى بالحق من أهل الشام وممن ترك القتال أيضا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عن عمار: تقتل عمارا فئة باغية، وقد قتل في صفين رضي الله تعالى عنه، قتله أهل الشام، تسمى أهل الشام فئة باغية. هذا من أوضح الأدلة لمن كان منصفا، يعني في أن أهل أن علي رضي الله عنه أولى بالحق، وأن أهل الشام بغاة عليه مع عدالتهم، لأن الله وصفهم بالإيمان، يعني البغاء بتأويل، قال: وإن طائفتان من المؤمنين، قال: وتأصلح بين أخويكم. وهذه سيرة علي رضي الله عنه، كان يصلي على قتل الطائفتين ويبكي على من قتل من الطائفتين ويتألم يعني ألما شديدا لمن قتل من أصحابه وإخوانه كطلحة والزبير، ويثني عليهم ويسأل الله أن يكون هو وهم ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، خلاف سيرتهم على الخوارج الذين فرح بقتالهم واستبشر بهم خيرا، كهذا الحديث الذي فيه أنهم وجدوا هذا الرجل المخدج الذي ناقص الخلقة على إحدى عضديه مثل ثدي المرأة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. احتج بهذا الحديث أهل الحديث الذين يقولون بتكفير الخوارج، لأنه قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، تكملة الحديث. لكن في الحقيقة في رواية مسلم في الصحيح قال: فيتمارى في الفوقة، يتمارى في آخر جزء من الريش، يشك هل بقي هناك شيء، يعني إذن هناك احتمال أن يكون هناك ذرة من الدين بقيت عند بعض هؤلاء، ومن هنا امتنع تكفيرهم بالعموم، وامتنع أيضا الحكم بردتهم جملة أو تكفير معين منهم، لأنه قد يحدث هناك شك في وجود بعض الدين في بعضهم، وإن كان رؤوسهم في الحقيقة من المنافقين، الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل. هل هذه الكلمة ردة صريحة؟ الكلام يحتمل. لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة على هذا الرجل؟ لأن الردة تفهم من الكلام، لأن الكلام الذي يقتضي ردة يفهم من الكلام وليس صريحا، فهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح به الرجل، لم يقل إنك لم تعدل، وإنما قال اعدل. وهذا الأمر قد يكون فيه تأويل من جنس أن يقال للمؤمن آمن، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. فهذا الأمر لا يلزم منه مفهوم المخالفة أو ليس صريحا، هو يفهم من الكلام وليس تصريحا. وأما في بعض الروايات الأخرى أن الرجل قال هذه والله هذه خصمة ما أريد بها وجه الله، فهي رواية أخرى غير هذا الرجل، لأن هذا كان في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى كانت نقلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن بعض الصحابة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقول هذا الرجل، وهو الظاهر أنه من أصحاب ذي الخويصرة، من أصحاب ذي الخويصرة، أن الرجل الذي قال له اتخ الله وعدل. لكن هذا الذي صرح لم يكن هناك شهود عليه إلا رجل واحد، والردة لا تثبت بشهادة الواحد، وإنما يلزم شاهد عدل، والله أعلم ونزول الوحي بتصديق الشاهد لم ينزل بالأسماء كما نزل الوحي بإثبات كفر من قالوا إنما كنا نخوض ونلعب دون أن يذكر أسماءهم، مع كون ما فعلوه ردة صريحة، الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله، ولكن لم ينص الوحي على أسمائهم، ولم يكن سمعهم إلا رجل نقل خبرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، ولكن هذا علم باطن، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بالظاهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم رؤوس المنافقين بأسمائهم وسماهم بحذيفة دون أن يبني على ذلك أحكاما في الظاهر، لأن أحكام الظاهر لابد أن تكون بأدلة ظاهرة أيضا. ما علم بالوحي كما ذكرنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه وأخبر به بعض الصحابة، ولم يبني عليه أحكاما في الظاهر، لأن الوحي لم ينزل بالأسماء وإنما نزل بالأوصاف والأقوال والأفعال، وهذه قد تنطبق على غيرهم، زي ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، هذا قد يقال هو ثعلبة وقد يقال غيره، نحن لم نعلم عين هذا القائل، وكذلك في كثير من الوقائع، ومنهم الذين يقولون، وكذلك في إخبار عن أحوال قلوبهم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، ولم يسمي أحدا منهم. ولذلك نقول هذا هو السبب في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم حد الردة، من ثبت عنه حد الردة لم نقول من نقل عنه فعل أو قول ردة لم يثبت بينة تستوجب إقامة الحد، وإن صدق النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد الذي أخبره، كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في المرأة التي لاعنها زوجها انظروا بها فإن أتت به على وصف كذا وكذا فهو لفلان، وإن أتت به على وصف كذا وكذا فهو لفلان، فأتت به على الوصف الخبيث، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. فهذا أمر علمه النبي عليه الصلاة والسلام بل وعلمه من سمعه منه، ومع ذلك لا يبنى على ذلك حكم في الظاهر، لأنه لابد من البينات. فنقول إن هناك من نقل عنه أقوال وكلام كفر والعياذ بالله وأفعال، ولكن لم يعينوا في بالقرآن، والناقل للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان صادقا إلا أنه كان لا يثبت به عدد البينة اللازم لإقامة حد الردة. ومن تلفظ بكلام يفهم منه الردة لم يكن الكلام صريحا، مثل هذا الرجل الذي قال ايه اعدل، قد يقول انا امره بالعدل وهذا لا يلزم انه لم يعدل، او على الاقل سكت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه مع الاتفاق على لزوم قتل المرتد، ان المرتد يجب قتله. فالذي يظهر ان هذا ليس من هذا الباب، وان هذا من المنافقين الذين يترك قتلهم للتأليف ولأجل المصلحة. وأما إذا اجتمعوا وصاروا طائفة وأرادوا نشر ضلالهم وفرضه على الناس فإنهم يقاتلون، ولا يلزم من ذلك قتالهم قتال المرتدين، بل يقاتلون قتال طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام. والله أعلم. نعود فنقول ايه؟ ما هم الطائفة الممتنعة عن الشريعة من الشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، قلنا ناس امتنعوا، إما كان تركوا شريعة اعتقادية أو أتوا ببدعة ضلالة اعتقادية أو بشريعة إيه؟ عملية. اللي هم بأمور اعتقادية زي الخوارج، وأمور عملية زي مين؟ زي مانع الزكاة. وكل طوائف الممتنعة عن الشريعة زي التتار مثلا كانوا كذلك. نعود فنقول إن هذا الذي احتج به أهل الحديث على تكفير الخوارج ليس نصا صريحا بجمع الطرق الحديث، ولذلك جمهور العلماء لم يحكموا عليهم بالردة كما ذكرنا، بل عد بعضهم أن هذا الخلاف فيه ضعف. وكذا الخلاف في الرافضة، والرافضة شر من الخوارج. المسألة دي أكثر الكلام عليها، إن عقائد الرافضة فيها كفر كثير كعقائد الخوارج، والخوارج أقل شرا من الرافضة. الرافضة كفروا أبا بكر وعمر وعثمان، والخوارج كفروا عليا وعثمان رضي الله عنهم. لكن من جهة القطع بإيمان هؤلاء جميعا فكلهم مقطوع بإيمانه، مقطوع بإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن جهة أنهم خالفوا أمرا اعتقاديا ثابتا، الخوارج والرافضة قد خالفوا في ذلك. مسألة من يكفر الخوارج الرافضة لأجل تكفير أبي بكر وعمر يلزمه أن يكفر الخوارج لأنهم كفروا علي بن أبي طالب. والمنقول عن علي أنه لم يكفر الخوارج بل قال من الكفر فربوا، والمنقول عنه أنه لم يقاتلهم بمجرد قولهم ما قالوا، ولا حتى بعد المناظرة، بل ناظرهم وأرسل ابن عباس فناظرهم ثانية، ولم يمنعهم من المساجد، ولم يمنعهم من الفيء إلا أن يحدثوا أمر. وعندما قتلوا ابن أحد الصحابة رضي الله عنهم وبقروا بطن أم ولده، فعند ذلك قال أرسلوا إلينا بقاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله. فعند ذلك استعان علي رضي الله عنه بالله عز وجل وعزم على قتلهم وقاتلهم. فالذي وقع أن علي رضي الله عنه لم يتعامل معهم كالمرتدين، من بقي منهم قلة قليلة من الخوارج بعد المعركة فرقهم علي رضي الله تعالى عنه في قبائلهم ومنع من اجتماعهم، ولو كانوا كالمرتدين عنده لما تركهم بل قتلهم. وكذلك ابن ملجم إنما قتل بعد موت علي، ولو كان يكفره علي لأمر بقتله ردة عن الإسلام، بخلاف مثلا من ألهوه رضي الله عنه، ولاة الرافضة الذين أو ولاة الشيعة الذين ظهروا في زمنه، فبمجرد أن قالوا أنت الله حرقهم بالنار، دعاهم أولا طبعا استتابهم، ولكن ليس سلوكه في هؤلاء كسلوكه في الخوارج. ولذلك نقول جمهور أهل العلم على الحق في هذه المسألة إن شاء الله أقرب ممن قال بتكفير الخوارج بالعموم. لكن كما سبق قلنا أن تكفير الخوارج والرافضة والمعتزلة أمر فيه اجتهاد، الراجح عدم تكفيرهم بالعموم مع كونهم يقولون أقوالا أفعالا هي من الكفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كاملة التي من ضمنها إقامة الحج، يكفر المعين منهم. وهذا أمر مرد في الحقيقة إلى القاضي والحاكم الذي يرى أن هذه الشروط قد استوفيت. فإن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي كان يناظر الخوارج، وقبله علي بن أبي طالب، ومع ذلك رأى أن حالهم فيه نوع من التأويل أيضا، ولذلك امتنع من إيه؟ من تكفيرهم كما ذكرنا، أو على الأقل من أن الكل كفر، ناظرهم عموما وامتنع من أن يحكم عليهم بالكفر بالعموم، وإنما كان منهم كفار بلا شك. وهذا محمل هذا الحديث، إن في طوائف منهم خرجت من الدين بالكلية في الحقيقة، رؤوس النفاق فيهم، ولهذا لهم من المنافقين فعلا، منهم النفاق الأكبر ومنهم النفاق الأصغر، وكثير منهم خرج من الدين، خصوصا الرؤوس كما ذكرنا اللي هو النصل والرصاف والنضي والقدح والقذف، ليس فيه شيء، ده المتأخر في الذيول فقط هم الذين يمكن أن يكون عندهم شيء من الدين، والله أعلم. قوله لا يجوز تراقيهم، أي لا يقبل ولا يرفع في الأعمال الصالحة. كان يسمع للخوارج دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، ولكن بلا فهم وبلا إخلاص، وإنما يعني لا يفقهون منه شيئا، يقولون من قول خير البرية، وهم والعياذ بالله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميم. يقول يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين، أي من يقول أي من طاعة الأئمة، والدين الطاعة. وفي الحقيقة هذا فيه نظر، ظاهر الحديث أنهم خرجوا من الدين الواجب على الأقل، إن لم يخرجوا من الدين بالكلية فقد خرجوا عن الدين الواجب على الأقل، وليس من الطاعة فقط. وإلا فالذين خرجوا على طاعة الأئمة من البغاة ليسوا بخارج، لا يقال عن معاوية وطلحة والزبير وعائشة أنهم من الخوارج بإجماع أهل العلم، ولا الحسين بن علي وقد خرجوا عن طاعة الأئمة، ولا سعيد بن زبير، ولا ابن الأشعث، ولا أمثال هؤلاء، هؤلاء ليسوا بخوارج، رغم أنهم خرجوا عن طاعة الأئمة ورأوا أنه يعني يسوغ لهم قتاله أو ينبغي أن يقاتل. يقول والدين الطاعة، وهذا نعت الخوارج الذين لا يدينون للأئمة ويستعرضون الناس بالسيف، يعني يقتلون الناس لأجل أنهم يكفرونهم، يعني الوصف المؤثر في هذا الباب في حتى يقال عنهم من الخوارج، لابد ليس فقط القتال، لكن لابد أن يكون معه تكفير المسلمين. فالوصف المؤثر في كونهم الخوارج اعتقاد كفر هؤلاء الذين يقاتلونهم، يقتلون أهل الإسلام على كونهم يكفرونهم كما فعل الخوارج في زمن علي رضي الله عنه. يقول كما يمرق، أي كما يخرج السهم من الرمية، فالرمية الصيد الذي تقصده فترميه. قال الأصمعي هي الطريدة التي يرميها الصائد، وهي كل دابة مرمية. الرصاف عقب يلوى على موضع الفوق وعلى مدخل النصل من السهم. واحد الرصاف رصفة، يقال رصفت السهم أرصفه سهم مرصوف. والنضي القدح قبل أن ينحت، قبل أن ينحت. والنضي ما بين النصل والريش من القدح. والقذذ الريش يراش به السهم، وهي جمع قذة، وكل ريشة منها قذة، يقال هو أشبه به من القذة بالقذة، لأنهن يحذين على مثال واحد. وقوله قد سبق الفرث والدم، يعني مر مرا سريعا في الرمية لم يعلق به شيء من الفرث والدم. يقول فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا فيه شيء. قوله تدردر، أي تتحرك فتجيء وتذهب، ومنه دردور الماء، ومثل تذبذب وتقلقل وتدلدل. عن عطاء عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتى أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرهم؟ قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟ هذا حديث متفق على صحته، وكما ذكرنا دليل الجمهور على المنع من تكفيرهم بالعموم. وقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذه الرواية أنهم من الأمة، كما ذكرنا لأن كثير منهم من المنافقين، ويعني إطلاق أنهم من الأمة قد يقتضي ما ثناء عليهم بدرجة ما، والحديث في ذمهم وليس في الثناء عليهم، والله أعلم. سموا حرورية لأجل أنهم اجتمعوا أولا في قرية تسمى حروراء فنسبوا إليها. عن علي بن أبي طالب قال: ما حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وما حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، كل منها صحيح. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، سنهم صغير، سفهاء الأحلام ضعاف العقول، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو قال حناجرهم: يقولون من قول خير البرية، كلامهم حسن، ولكن قال: يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأين لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. احتج به من يقول بقتل الواحد من الخوارج، الواحد المقدور عليه أي الأسير أو الواحد فقط، وليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرهم كطائفة، ومجموع الروايات تدل على أنه إنما أمر بقتلهم حين تحزبوا وصاروا طائفة سفكت دماء المسلمين وانتهكت حرمتهم وأرادوا نشر فسادهم في الأرض، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك من قال أنه أصلهم، قال: يخرج من ضئضئ هذا، الرجل الذي ولى وقال اتق الله واعدل، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم وصلاتهم. فهذا لا يدل على قتل الأسير أو الواحد المغدور عليه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. بعض العلماء يرى أن قتل الواحد المغدور عليه منهم حسب المصلحة، والأصل أنه إذا لم يكن قد ارتكب ما يوجب القتل أنه ولم يثبت ردته بعينه أنه لا يقتل، الله أعلم. قد كان ذو الخويصر رئيسه، الحديث اتفق عليه. قال: فإن قيل كيف منع عمر رضي الله عنه عن قتله مع قوله فأين لقيتموهم فاقتلوهم، ويروى لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قيل: إنما أباح قتلهم إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناس، ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهم، وأول ما نجم ذلك في زمان علي رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتل كثيرا منهم. هذا من أحسن الكلام. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أخرجه مسلم. هذا واضح أن كلا الفريقين من أهل الشام وأهل العراق، معاوية وعلي رضي الله عنهم، كلاهما دعوتهما واحدة من أهل السنة وليسوا من أهل البدعة، ومع ذلك وقع الاقتتال على أمر الإمامة، والله أعلم، وكذا على أمر ذم عثمان، وذم الخوارج وسمها مارقة للمروق من الدين والخروج منه، ومدح علي رضي الله عنه حيث قال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. في رواية أخرى في رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. عن سلمة بن كهيل قال: حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي بن أبي طالب الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن. هنا صرح بأنهم إيه؟ من أمتي، يعني الرواية التي قال في هذه الأمة ولم يقل منها ليس في كل الروايات، وإنما كما ذكرنا أن قول منها باعتبار وجود بعض من كان فيهم عنده أصل الدين، وفيهم دليل على أنهم ليسوا منها، يعني البعضية التي تقتضي المدح. قال: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يبقى ظن أهل البدع أنهم على حق لا يغني عنهم شيئا طالما قصروا في طلب العلم الواجب، تركوا الأدلة، لذلك يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، ترقوة اللي هي العظم التي بين الرقبة والكتف لا تقبل عن صلاته. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيب لهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل، يعني من الثواب يعني. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، يعني ذراع مقطوع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات بيض، ده من معجزات النبوة الظاهرة. قال علي: أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ لأنهم يستحلوا أموال المسلمين وذراريهم، أهل الشام مهما صنعوا لن يستحلوا الأموال والذرار. قال: والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سالمة ابن كهيل: فنزلت وزيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا، وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسلي، فقال لهم: ألقوا الرماح عليهم، يعني رأسهم عبد الله بن وهب الراسلي، قال: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فتزحفوا، وقال لهم: ألقوا الرماح، علشان يبقى يجرأهم على القتال المباشر، ما يرميش من بعيد، وسلوا السيوف علشان يبقى فيه التحام، وناشدوهم نظروهم وطلبوا منهم التوبة، فبعضهم رجع يعني قبل القتال. ده دليل أن يوقع أخرى غير وقعة حروراء التي كانت أول الوقع. قال: فتزحفوا فحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. أصحاب علي رضي عنه رموهم بليه؟ بالرماح من بعيد قبل ما يوصلوا، فقتلوهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان من جيش علي رضي عنه. فقال علي: التمسوا فيهم المخدج، المخدج الذي هو ناقص الخلقة، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، كوم من القتلى، فقال: أخروهم، نزلوهم على الأرض، فوجدوه مما يلي الأرض تحتهم، فكبر علي ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. ده إظهار لكرامة علي رضي الله عنه، وليس شكا في قوله، عبيدة من كبار أصحاب علي، ولكن يقول هذا ليظهر أولا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة لعلي، وبشارة للجيش الذين قتلوهم. حديث صحيح أخرجه مسلم. وحشوا برماحهم، يعني رموا بها على بعد، يقال للإنسان إذا كان في يده شيء فرمى به على بعد قد وحش به. شجرهم الناس برماحهم، أي دافعوهم بالرماح، وكفوهم عن أنفسهم، يقال شجرة الدب بلجامها إذا كففتها بها. وقد يكون معناه أنهم شبكوهم بالرماح فقتلوهم من الاشتجار. هو الاختلاط والاشتباك، ومنه قولهم شجر بينهم كلام أي اختلط. ويروى في هذا الحديث في صفة المخدج أو المخدج فيهم رجل مسدون اليد، مسدون يعني عليه مثل السن، ويروى مثدا اليد ومعناه صغير اليد مجتمعة بمنزلة صندوة الثدي، وأصله مسند والثندوة إذا ظلمت قلت ثندوة ما ثندوة ثندوة ثندوة بلا همز. ويروى مودا أو مودون اليد ومأخذ ودنت الشيء إذا نقصته وصغرته. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن خاصف النعل. قال وكان أعطى علي نعله يخصفها يعني يرقيها. قال أبو عبد الله الحافظ هذا إسناد صحيح، ده كلام الحاكم لكن فيه ضعف. الحديث له رواية أخرى عند أحمد استندوها حسن، والحديث بمجموعه صحيح. يقول قال أبو عبد الله الحافظ هذا إسناد صحيح وقد احتج مثلي البخاري ومسلم. يقاتل على تنزيل القرآن اللي هم الكفار الذين كفروا بنزول القرآن يعني كذبوا القرآن، قاتل على تأويل القرآن حين فهموه على غير وجهه. قال وكان ابن عمر يرى الخوارج شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال أيوب السختاني إن الخوارج اختلفوا في الإسلام واجتمعوا على السيف، يعني هما أراءهم مختلفة لكن متفقين على إيه؟ على قتال أهل الإسلام. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه إلى ما سماهم، قال سماهم التحليق أو قال التسبيد. التسبيد هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، هو الحلق، التسبيد هو الحلق واستئصال الشعر، ويقال هو ترك التدهن وغسل الرأس. روي أن ابن عباس قدم مكة مسبدا رأسه أراد ترك التدهن وغسل الرأس، يعني كانوا يحلقوا رؤوسهم. بعض العلماء رأى الكراهة من ذلك، كراهة الحلق، وليس كذلك، يجوز حلق الرأس ولو لغير الحج والعمرة، ولكن هذه سمة، هذه علامتهم، إذا لم تكن شعارا لم يكن منهيا عنه. عن عبد الله بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي. إسناده ضعيف. قال الإمام إذا بغت طائفة من المسلمين وخرجت على إمام العدل بتأويل محتمل ونصبت إماما وامتنعت عن طاعة إمام العدل يبعث الإمام إليهم فيسألهم ما تنقمون. يبقى ده أول بقى معنى قتال أهل البغي غير قتال الخوارج. يقول إمام عدل خرجوا عن طاعته نصبوا إماما، قبل ما يقتلهم يرسل إليهم ما تنقمون، إيه اللي مزعلكم، إيه اللي مضايقكم، فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم. يبقى أول حاجة ما ينفعش إن هو يقاتلهم من غير أن يزيل المظالم، عشان ما حدش يقول إذا خرجوا على إمام ظالم يبقوا هغاء يجب قتالهم، نقول لا يجب حتى يقاتلهم إن هو إيه؟ يرد المظالم. طب هم صح إنهم يقاتلوا؟ لا، لا يجوز أن يقاتلوا ولا يجوز أن يخرجوا على الطاعة ولو وجود مظلمة، لأن الأمر بالسمع والطاعة للأئمة الذين ثبتت إمامتهم طالما كانوا صالحين للإمامة مقيمين للدين يأخذون ناس لكتاب الله في الجملة، وإن وجدت مظالم لا يقتضي الخروج عليهم لوجود المفسدة، لكن لا يجوز للإمام والحاكم أن يقاتل الخوارج حتى يزيل المظلمة ولا يعان على ذلك حتى يزيل المظالم، كما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله عن من خرج على الإمام الظالم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم منهما جميعا، لأنه لا شاركوا في القتال، لأنه هو التاني ما أزلش المظلمة. قال فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم، وإن لم يذكروا مظلمة بينة يقال لهم، يقول لهم عودوا إلى طاعتي لتكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة، فإن امتنعوا يدعوهم إلى المناظرة. شوف المحاولات المتكررة، مش إن أي واحد يخرج يبقى لابد من إيه، من نسف ابتداء. أول حاجة لابد من الإصلاح الهادئ والإقامة، وده مأخذ من سلوك عثمان رضي الله عنه أولا، مش كده، من سلوك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثانيا. اللي بيسفكوا الدماء مباشرة دول كانوا مين بقى؟ كانوا أهل الفساد، كانوا الحجاج بن يوسف الثقفي اللي يقول لهم لو قلت لكم خرجوا من الباب ده خرجتم من الباب ده أضرب عنقه، المبير كما قال النبي عليه الصلاة، أبو جعفر المنصور وأبو مسلم اللي خالف لابد من السيف مباشرة، لأن هذا ليس سلوك الخلفاء الراشدين. قال فإن امتنعوا يدعوهم إلى المناظرة، وإن امتنعوا عن المناظرة أو ناظروا وظهرت عليهم الحجة، ظهرت حجة عليهم فأصروا على بغيهم يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وسئل علي عن أهل النهروان أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. أهل النهروان هم الخوارج. قال من الشرك فروا. قيل منافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ودول يقرأوا القرآن كثيرا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا فقتلناهم. ده عشان كده جمهور العلماء بيصنفون في قتال إيه؟ أهل البغي. لكن هذا في الحقيقة منقطع، لأنه عن معمر عمن سمع الحسن قال سئل علي، وهو لم يدرك علي رضي الله عنه، يعني منقطع وانقطاعين. الحسن مرسل ومن رسيله ضعيفة، وهو لم يروي معمر عن الحسن أنه عمن سمع الحسن. قال الإمام وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في القتال من نفس أو مال فلا ضمان فيها على قول الأكثرين. بالنسبة لقتال أهل البغي لا يضمنون، وهو قول الشافعي في الجديد ومذهب أصحاب الرأي. قال الشافعي أمر الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهم بالعدل، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال، فأشبه هذا أن تكون التباعات في الدماء والجراحات، وما تلف من الأموال ساقطة بينهم، كما قال ابن شهاب كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول، وأتلف فيها أموال، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم، فما علمت اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه، ولا قصاص ولا ديات ولا كفرات لأجل تسكين الفتنة بين المسلمين. قال في القديم، قال الشافعي في القديم ما أتلفت الفئة الباغية على العادلة من نفس أو مال ضمنوه، فأما ما أتلفت إحداهما على الأخرى في غير حال القتال فيجب ضمانه مالا كان أو نفسا بالاتفاق. لأنه من أهل الإسلام، يعني واحد من أهل العدل جه كده وراح جاي رايح في قرية من قرى أهل البغي وقتل رجلا من العسكر من غير قتال، يبقى قصاص، مفهاش، يبقى في دية إذا كان قتل خطأ أو شبه. ومن ولى من أهل البغي ظهره في الحرب هاربا لا يتبع. وكذلك لو أثخن واحد أو أسر، أثخن جرح، فلا يقتل. نادى منادي علي يوم الجمل ألا لا يتبع مدبر، اللي يسيب المعركة لا يجوز قتله. ولذلك قتل الزبير دعمه منصرفا من المعركة، لم يكن يجوز قتله. قال ألا لا يتبع مدبر، ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح، يريد لا يجهز عليه أي لا يقتل. وأتي علي يوم صفين بأسير فقال له علي لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين، فخلى سبيله. يقول أسير هيقتله، فقال إني أخاف، يقاتله ومع ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين، أطلق سراحا. قال حماد عن إبراهيم لولا أن عليا قاتل أهل القبلة لم يدر أحد كيف يقاتلهم. وإذا استولى أهل البغي على بلد فأخذوا صدقات أهلها لا يثنى عليهم، قضاءهم نافذ، أخذوا الصدقات وفرقوها مش هنقول للناس بعد ما ناخد الصدقات بعد ما يظهر علينا العدل هاتوا الايه الزكاه مره ثانيه، وينفذ قضاء قاضيهم وتقبل شهاده عدولهم، وانما تثبت هذه الاحكام في حقهم باجتماع ثلاث شرائط: احدها ان يكون لهم قوه ومنعه، الثاني ان يكون لهم تاويل محتمل، الثالث ان ينصبوا اماما بينهم. فلو فقد شرط من هذه الشرائط فحكمهم حكم قطاع الطريق في المؤاخذه بضمان ما اتلفوه ورد قضائهم وجرح شاهدهم. قال الشافعي: ولو ان قوما اظهروا راي الخوارج وتجنبوا الجماعات واكفروهم لم يحل بذلك قتالهم. بلغنا ان عليا رضي الله عنه سمع رجلا يقول: لا حكم الا لله في ناحيه المسجد، فقال علي: كلمه حق ولد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مسارد الله ان تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت ايديكم في مع ايدينا، ولا نبداكم بقتال. قال الصحيح والله اعلم واعلم انه يشرع بدؤهم بالقتال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اينما ادركتموهم فاقتلوه. طالما اجتمعوا وتحزبوا واظهروا البدعه الضلاله. قال: ولو قتلوا واليهم او غيره قبل ان ينصبوا اماما ويظهروا حكما مخالفا لحكم الامام كان عليهم في ذلك القصاص. يعني مش هيتقال لهم حكم اهل البغي في الحاله دي، لانه في الحقيقه لا شوكه الا بامام، يعني مش هيبقى لهم شوكه الا اذا كان لهم راس، واذا ما كانش فيه شوكه ولا منع يبقى حكمه في حكم قطاع الطرق او القتله. يقول: قد اسلموا واطاعوا واليا عليهم من قبل علي رضي الله عنه، من قبل علي رضي الله عنه، ثم قتلوه، فارسل اليهم علي ان ادفعوا الينا قاتله نقتله به، قالوا: كلنا قتله. قال: فاستسلموا نحكم عليكم، قالوا: لا. فسار اليهم فقاتلهم فاصاب اكثرهم. كلام الامام الشافعي. قال الامام: ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتل ذي الخويصره لانه لم يجتمع فيه ما يبيح قتله، وفيه دليل على ان من توجه عليه التعزير لحق الله تعالى جاز للامام تركه والاعراض عنه. وهو كل هذا يدل الامام الشافعي لا يكفر الخوارج، وكذا جمهور اهل العلم. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.